إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة الله، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وسنة الله لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. هو الله قضى بذلك وأمر وسن ذلك وسنته حق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومن سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير أن الذنوب والمعاصي سبب لهلاك الدول والأمم. من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول أن ظلم الأمم وذنوب البلاد وآثام العباد سبب لهلاكهم وهلاك دولتهم وهلاك أمتهم. وكأن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. القرى تهلك بالذنوب والمعاصي وتحاسب الحساب الشديد وتعذب العذاب الشديد. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أولي الألباب الذين آمنوا. فالكلام لأهل الإيمان لأصحاب العقول. ستهلك دولتنا كما هلكت سائر الأمم إن لم تتب وتعود وتستغفر من ذنوبها وآثامها. كلام الله حق وليس بالهزل. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون وما فرعون منا ببعيد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. سنه لا تتبدل ولا تتغير. اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر؟ ستكون سنه خاصه بنا المخالفين من عندنا غير المخالفين من عندهم. نرد رسائل الله وما جاء به الانبياء والمرسلون من قبل ومن بعد، سنه الله فيهم واحده. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. السبب العلة بما كانوا يصنعون. قال ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. يوم أن ترد الدول والأمم شرع الله ودين الله ورسالات الله، فالهلاك الهلاك والعذاب العذاب والدمار الدمار والخس والغرق. عزيز قوي لا يغلب ولا يغالب، ولكنه صبور حليم، رحمة بالعباد يمهلهم حتى يتوبوا. لقد كان لسبب في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ولكن ماذا صنعوا مقابل نعم الله والأنهار والزروع؟ فأعرضوا عن شرعه ودينه وقوله وقول نبيه ورسوله، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. حكم عدل، لا يجازي إلا من كفر بشرعه، لا يجازي إلا من رد رسالاته، وهل نجازي إلا الكفور؟ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، ولكن الناس لا تعترف. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا أهلكه الله إهلاكا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها. نمر على ديار الظالمين، على آثار الفراعنة وديار قوم ثمود بالأرض وغيرهم. عباد الله، ألسنا نرى هذه الآيات؟ ألسنا نصدق آيات الرحمن سبحانه؟ سنة لا تتبدل ولا تتغير. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، نعوذ بالله من أيام الشر ومن نقمة الله وغضبه، في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم رسل وكتب وقال الله وقال رسول الله ودروس علم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، استحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذوا أخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد الله، إذا ذهبت تعدد أولئك الذين أهلكهم الله بذنوبهم لا يكادون يحصون عددا. واقرأ القرآن دونك وافتح كتب التاريخ لتعرف سنة الله عز وجل. ولهذا نقف على الأسباب الحقيقية لما نحن فيه. كفانا وهم وكفانا قضين. الأسباب الحقيقية للذي عشناه عشرات السنين وما زلنا نعيشه وما زلنا نتخبط فيه. ما هي الأسباب الحقيقية؟ إنها الذنوب والمعاصي. كلمة مجملة ولكن تفصيلها تجده في حياتك وفي حياة المسلمين من حولك وفي شوارع المسلمين، بل وفي دور عبادات المسلمين. ترى ألوان الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا، لأنه سبحانه وتعالى يعفو عن كثير وكل واحد منا ومن حاله مع ربه يعلم أن الله يعفو عن كثير. عباد الله، تعالوا نتفكر لنعزو الأمور إلى أسبابها الحقيقية، لنعزو ما نحن فيه من سوء تعليم وسوء اقتصاد ولا أمال بذلك أمام سوء الاعتقاد وضياع الديانات وإهمال الرسالات، إهمال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الأمة، ولا يخفى هذا إلا على أعمى، الأمة تمر بأحوال عصيبة جدا وتمر بها فتن، ولكننا من كثرة الفتن صرنا لا نشعر بالفتن. تمر بفتن عظيمة في هذه الأيام، ولا سبيل إلى النجاة منها إلا بتوبة نصوح، لأننا عرفنا أن السبب هو الذنوب والمعاصي. فلتقم الأمة وليقم علماؤها ودعاؤها والقائمون عليها ليحدثوا في الأمة لكل ذنب توبة. فإن الأمة قد تعاقب بذنب فضلا عن أن تعاقب بسلسلة من الذنوب والكبائر والآثام والشركيات والبدع. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إنه الاستغفار وإنها التوبة. يقول هود لقوم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لا تتولوا بذنوبكم ومعاصيكم مجتمعين على الله وعلى شرعه ودينه. والله عز وجل وعد الأمة لو صدقت في توبتها أن ينصرها وأن يوسع في اقتصادها وأن يعظم خيراتها، بل ويعظم لها الأجور في الآخرة. وما عند الله خير وأبقى. يقول ربي ربنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول ربنا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. هذا عظيم الأجر في الآخرة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عباد الله ليست إلا التوبة. إذا ظننا أن عندنا من الطرق والسبل ما ندخل به على رب العزة ليثبت أقدامنا ولينصرنا على عدونا غير طريق الذلة والتوبة والرجعة إليه فنحن في وهم عظيم أوهام وأحلام ولن نصل إلى شيء. لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عودة الأمة العودة الصادقة إلى ربها سبحانه وتعالى. عباد الله ضرب الله مثلا في كتابه لتوبة أمة. لا أتكلم الآن عن توبة أفراد وإن كانت الأمة مجموعة أفراد ولكن المسألة تحتاج إلى مليونية تتوب إلى الله. مليونية تستغفر من الذنوب لا يختلط فيها الحائل بالنابل لا يختلط فيها شرك وتبرج وسفور لا يختلط بها ما يغضب الله بل يخرج الناس بحق لا لقيام على شيء إلا بالثورة على ذنوبهم وآثامهم يظهر لله توبة نصوحة. سمى الله سورة في كتابه بسورة يونس. وهذه السورة في أواخرها قال الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس لما أضلهم العذاب وخرج نبيهم يونس عليه السلام وأبق إلى الفلك المشحون فقدوا نبيهم فألقى الله في قلوبهم التوبة وشعروا ونظروا إلى تاريخ الأمم وعرفوا أن البلاد والعباد يهلكون بعصيان رب العباد والبلاد وأنه لا سبيل إليه سبحانه إلا بالدخول أذلة خاضعين تائبين من كل ذنب مستغفرين من كل خطيئة. فعرفوا ذلك ففرقوا بين كل أنثى وولدها وعدوا إلى الله 40 ليلة. تخيل أمة خرجت في هذه الثورة العظيمة 100,000 أو يزيدون بنص القرآن ليس لهم طلب إلا أن تغفر لنا يا رب إلا أن ترفع عنا العذاب. يفرق بين كل والدة وولدها لا نريد أولادا ولا مالا ولا اقتصادا إلا أن ترضى وتتوب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا الآخرة في جنات النعيم. تعالوا ننظر إلى صور ونماذج من معاصي الأمة التي تحول بينها وبين الوصول إلى مرادها، والتي تضعف كل طريق وكل سبيل وكل محاولة للإصلاح، لأن هناك عقبة من سنة الله ألا تزال العقبات إلا إذا زالت الذنوب والمعاصي. تعالوا ننظر إلى دولتنا، ونسأل الله يوما أن نقول إلى أمتنا وتكون خلافة إسلامية ودولة إسلامية من المشرق إلى المغرب، ليست دولة إسلامية. لو ذهبت تعدد عدد الذين يشركون بالله ويجعلون مع الله إلها، أو يقولون ثالث ثلاثة، ملايين ملايين تسب الله كل يوم وتقول الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فعندنا ملايين كافرة في دولتنا، ولا يزال الملايين المسلمة ما تدري ما ولاء وما براء وما معنى كفر ولا معنى إيمان، حتى ينازع أصحاب اللحى ويقول رجل كنت أحسبه ذا ديانة. هذا الكلام عن أهل الكتاب في عصر النبي، وكأن أهل الكتاب في عصرنا قد صاروا موحدين. فدعك من أصحاب الملل وتعالوا إلى بني جدتنا، ملايين من المسلمين تعبد غير الله، ملايين من المسلمين تسأل غير الله، ملايين من المسلمين تذبح يوميا لغير الله، ملايين من المسلمين ترجو غير الله وتخاف غير الله وتتوكل على سواه وترجو الفرج في كل شيء إلا في تطبيق شرعه ودينه، وتسلك كل سبيل وتسلك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم بوهن وضعف. أمة لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فرفعوا الإيمان وأبطلوا الشرك بالله عز وجل. إذا ذهبت رأيت آلاف مؤلفة ما زالت إلى اليوم في مصرنا تعبد الأحجار وتعبد الأشجار وتعبد القضبان وتعبد الأولياء، أنى ينصر الله أمة تلجأ إلى سواه وتجعل معه شركاء. وإذا نظرت إلى من لا يفعلون ذلك وجدت ألوان البدع في ملايين البشر في دولتنا، بدع في الأفراح، بدع في المآكل، بدع في المآكل والمشارب والملبس، بدع في الأنكحة، غير البدع الشركية التي نراها ليل نهار، بدع في الصلوات، بدع في الأذكار، بدع في الحج. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمة يقول لها الله عز وجل أو إلى أكثرها أنك أمة مردودة لا أقبل عملك. ملايين من أصحاب البدع في بلدنا. إذا نظرت إلى ألوان العبادات فوجدت أكثر الناس لا يصلون، لا يصلون، ومن صلى فقلبه ليس بين يدي الله، لا تزال الدنيا تملك عليهم قلوبهم وأرواحهم وحياتهم. ولم لا؟ وهو لا يريد إلا أن يلبس الأولاد أحسن ملبس وأحسن مطعم وأحسن تعليم. ورفعنا من شأن أولاد بما لا نرفعهم، وتركنا الرفعة الحقيقية، وتركنا الرفعة الحقيقية التي أعز الله بها الأولين فأعزهم بدينه والمأكل والمسكن والمشرب والتزويج. انظر للدين، اهل وجه مصرفين في القرآن، اهل وجه كويس، اخذ فيه وهن وفيه ضعف لأمة تدعي انها تريد شرع الله. نريد التوبة من الحكم بغير ما انزل هو سبحانه، رب الارض والسماوات، رب السمع والبصر والفؤاد، ربكم ورب ابائكم الاولين، ونتحاكم الى غيره ونطلب الحق من سواه. ليست هذه آفة حكام، بل آفة شعوب قبل ان تكون آفة حكام. انظر في بيتك، ستجد ان بيتك تحكمه جملة من العادات والتقاليد، واهل زوجتك واهل الزوج مجموعة من الاعراف والتقاليد والعادات. ستجد كثيرا من اصحاب الديانات يتنازعون في بيوتهم مع ازواجهم رجالا ونساء، فاذا ذهبت تنظر وجدت انه نزاع، لان قلوبهم لا زالت تعبد الوانا من العبادات، الوانا من العادات. هذا على مستوى الاسره. فاذا ذهبت تنظر الى مجتمعاتهم وعائلاتهم وجماعاتهم، ويتنازع اثنان في مسألة مالية او مسألة اجتماعية، فلا تجد الا الجلسات العرفية من قوم لا شرع لهم ولا دين. كبار ولكن في فهم عادات الناس وتقاليد الناس وما ينبغي بزعمهم، ليس دينا ولا شرعا ولا واجبا ولا مستحبا مما شرع الله عز وجل. فنتحاكم في البلد وفي المجتمعات وبين الجماعات المختلفة إلى غير ذلك، فضلا عن محاكمنا التي تفصل في القضايا. رضينا بالفرنسي والإنجليزي والهندي وأي شيء إلا شرع الله. نريد توبة، وكل تأخير يريد توبة، وكل يوم يمر ونحن نحكم بغير ما أمر وغير ما يرضيه يزيد سخطه ويزيد مقته، ويحتاج منا إلى مزيد توبة. فتأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. نريد توبة من التحاكم في الأسر والعائلات والاجتماعات والمحاكم، فضلا عن السياسة الخارجية التي قد يكون مسؤولا عنها أفراد، ولكن مسألة عن الذي نحن عنه مسؤولون. فلو ذهبت تقضي بين الناس في قضية مالية لا يرضى أحد إلا بما يرضيه ويحقق له هو المكاسب، لا والله لا نرضى إلا بما يرضي رب العزة ويحقق لنا مفسدا في الآخرة. عباد الله، نريد توبة جماعية من موالاة الكافرين والتبعية الفكرية المذمومة لكل ما جاء من الغرب. كثير أو المثقفون عندنا كلهم إلا من رحم الله لا تراهم يرفعون بالإسلام رأسا ولا يهزون لنصرته قلما، فكرهم غربي، زبالة أفكار الغرب، ولا يتقون ولا يفعلون إلا بما يصدر من مشيئة الله. إي والله، إي والله، ولست بمتعدد في القول. انظر إلى المثقفين والكتاب والصحفيين كبراء القوم الذين يسودون ملايين الصحف التي تقرأها الأمة ويقرأها الشعب، كلام بعيد عن الإسلام، يهشون ويقربون لذكر فريوي واينشتاين. فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب، اشمأزت قلوب، واستولى عليهم الشعور بالهزيمة والرجعية، ويشعرون بشيء قليل لا سبيل له لحل مشاكلهم، فيفهمون الإسلام من منظور غربي، وإن العلاقة بين العبد والرب علاقة فردية، تصدر شريعة تحكم الصغير والكبير، تحكم في كل شيء اجتماعي واقتصادي وسياسي وغير ذلك. عباد الله، نريد توبة جماعية للأمة من حب الدنيا وكراهية الموت وترك الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. إذا تبايعتم بالعينة، ألوان الربا، وتبعتم أذناب البقر، رضيتم برعي البقر والغنم والإبل، الذر وحيوانين، وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ثروة زراعية، أي إذا التفتتم إلى الاقتصاد زراعة وصناعة وثروة حيوانية وفي التجارات ألوان الربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. هذا الحديث يشخص المرض، هذا الحديث يشخص المرض، ولا يزال المثقفون والمصلحون يقولون مشكلتنا مشكلة اقتصادية. لا والله، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهاد عدوكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إليه بالجهاد في سبيله. ففتحنا كل باب من رزق إلا باب الجهاد. ونبيكم وحبيبكم يقول صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وكان يسمى في الكتب الأولى الضحوك القتال، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فرضينا بجهاد الدفع، ننتظر إلى أن يأتي العدو ويقتل ملايين الأطفال والشيوخ ويهتك الأعراق ويخلع الثياب ويجعل النواط والزنا في السجون، حتى نقول نريد أن نجاهد هذا الظالم. أين جهاد الطلب لتكون كلمة الله هي العليا؟ وليرد هؤلاء المجرمون الذين لا يرقبون في المؤمن إلا ولا ذمة. عباد الله، نريد أن نتوب من هذا الوهم، سماه النبي وهم، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، لست قليلا ولكنكم يومئذ كثير. ولكن يسلط عليكم الوهم. قال: وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كل واحد همه على شيء وعلى شهادة وعلى منصب، وهي دي غاية آمال. إما أن يرفع راية الإسلام وتذهب روحه ودمه. يا إخواني، كل منهج باطل لكي يروج باطله تراق له دماء. فما بالنا ونحن من نشهد أن لا إله إلا الله؟ ألا يستحق منا ربنا أن نبذل الأموال والأنفس والدماء؟ الله قليل. تركنا ذلك وأقبلنا على حب الدنيا. نريد توبة إعلانية، أن يبقى الرجال يجلسون في وسط نسائهم وبناتهم يتفرجون على العري والحب والعش وأفلام ومسلسلات. مهزلة في أمة والله، الفرق واسع والخلل كبير والخرق لا يكاد ينتهى الا بتوبة جماعية. نعم، كل من ترون من رجال بس يجلسون في بيوتهم ينظر الى الممثل عباداتنا الأصيلة فضلا عن ديننا الذي نزل من السماء، نزل به الروح الأمين على أطهر قلب، قلب سيد ولد آدم. عباد الله، شارعنا يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى تطهير، كله فسق ونجوم، كله أغان واختلاط وتبرج ونساء كاسيات عاريات ورب الكعبة. شارع يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى توبة. الأمة تخرج لا نريد تبرجا، لا نريد اختلاطا، لا نريد هذا النجوم. كل شاب معه من الغناء والفسق في يده وجيه ما يستحق سخط السماء ونزول اللعنة. ولكن ربنا رحيم صبور، لا يعجل كعجلة أحدكم. فهل اغتررنا بحلم الله علينا؟ وإذا جاءت تلك اللحظة، إذا جاءت تلك اللحظة التي يقول الله فيها فلما آسفونا انتقمنا منهم، لن تنفع توبة ولن تصلح رجعة ولا يصلح يومها لا توحيد ولا ترك البدع ولا ترك التبرج والزنا ولا ترك الأغاني والربا، لن يصلح يومها شيء. فلما آسفونا انتقمنا منهم، ما زلنا نسخط ربنا ونسخط ربنا. عباد الله، نريد توبة من التفرق والتدابر والتشرذم. هذا من أعظم ذنوب أهل الديانات، نعم من أعظم ذنوب أهل الديانات، أنهم هم أصحاب العلم والدين، تفرقوا من بعد ما جاءهم من العلم. هذا سلوك من لعنه الله، بل إسرائيل، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم، أي حسدا من بعضهم على بعض. فكل حزب بما لديه فرحون، وكل يرفع الإسلام ويدعي الإسلام والله أعلم بالقلوب. يقول شيخ الإسلام في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تقسيم الناس، فمنهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر متبعا هواه، لا رافعا لراية الله. أبو كما قال رحمه الله، فليس كل من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو ادعى أنه من المصلحين هو من المصلحين، لا والله، حتى يكون على الطريقة التي أراد الله وبنية خالصة لا غرض له ولا بحر ولا حاجة ولا وقت إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. عباد الله، أعجب كل العجب أننا نرى أحزاب الكفر من حولنا ونرى الجماعات التي لا تريد دينا ولا إسلام، كلهم في هذه النقطة على قلب رجل واحد. فحري بنا نحن ونحن دعاة الحق هكذا نسلك، والله أعلم بالقلوب، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لابد أن نري من الله من أنفسنا هذا الخير في نياتنا وإخلاصنا وتوبتنا من ذنوبنا. عباد الله، تذكرون نبي الله سليمان بن داود لما حلف بالله أن يأتي 100 امرأة كل واحدة تأتي بغلام يجاهد في سبيل الله؟ أي نية أعظم من أن ينوي الإنسان أن يكون له 100 من الولد يجاهدون في سبيل الله؟ ولكن الله لا يحقق له طلبا، لا يحقق له طلبا رغم إخلاص نيته. السبب اللي فيه مخالفة شرعية يسيرة في نظرنا أنه لم يقل إن شاء الله. عباد الله، رب العزة عزيز وغني عن نصرتنا لدين. فعودوا الى انفسكم وانظروا الى ذنوبكم وتوبوا الى الله توبة نصوحة، حتى اذا سعيتم اي سعي ولو كان ان تهزوا جزع نخلة لانضرب عليكم رطبا جيدا. ما زالت تحتاج الى قلب مخلص وعبد تواب. اما ان نجتري على ذنوب ومعاصي ونكسر امورا شرعية ونقع في مخالفات شرعية زاعمين اننا ننصر دين الله، لا والله، ما هكذا يدخل على رب العزة. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أقول أنا نحتاج إلى توبة من الفرقة، إلى توبة من الاختلاف المنقوط، إلى توبة من سياسة الإقصاء والإبعاد واحتقار الناس، إلى توبة من الطعن واللعن. فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الفاحش البذيء. فهان الاوان الى جمع الشتات والى توحيد الكيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنا قربانا فهدانا الله، وكانت الألفة والمحبة بهذه الهداية تجمع قلوبنا فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بهم. فإذا رأيت التنازع في الأمة فاحلف بالله أن الأمة ستفشل وأن جهودها كلها فاشلة. لماذا؟ لأن الله قال فلا تنازعوا فتفشلوا. فلو تنازعوا ونجحوا ووصلوا إلى مرادهم من الإصلاح لكان القرآن كاذبا، والله لا أصدق منه قيل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نريد توبة من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الوجوه الطيبة أمام مئات الملتزمين يمرون على المعاصي وقد أتاهم المعاصي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ليس ما كانوا يفعلون بئس الفعل، أن تمر أمة مسلمة على شرك وذنوب ومعاصي واصبح في الامه وهل فلا يتحرك الرجال ولا نخوه الرجال ولا احاديث فضل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا احاديث الترهيب من ترك ذلك. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. سيوجد الاسلاميون ولكنهم يهلكون مع الهالكين، إذ أنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. كل أحد وكل منكر بما استطاع وبضوابط الشرع من الحكمة والموعظة الحسنة وتقدير المصالح والمفاسد. يا إخوان، البشرية جمعاء بأمس الحاجة إلى هداية الإسلام. ليست بلدنا ونصرانا فقط، البشرية كلها في أمس الحاجة إلى الإسلام. فلماذا التقصير في الدعوة إلى الله؟ لماذا اقتصرت الدعوة على خطب ودروس؟ لا يا إخوان، إن الدعوة تكون في الشوارع، تكون في المصالح، تكون في المؤسسات والهيئات. كل واحد منكم رسول في مصلحته وجامعته وفصله ومدرسته ومتجره ومصنعه وشارعه لو كان كالناس. وظيفة الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون وهذا بهدية، وهذا بعتاب، وهذا بتغليظ، وهذا بترهيب، وهذا بترغيب حتى يعود. أتدرون بني العصاة من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما عاد عندنا إحساس أن أبناءنا سيدخلون النار بهذه السلوكيات والأفعال. صبر أولادنا على الذنوب والمعاصي، وضعفنا نحن عن الاستمرار في الدعوة والأخذ باليد. عباد الله، الموضوع مش مسألة عرض انك بتعرض الأمر والذهب، بل مسألة اشتياق وحب. انك ترى مسلما سيعذب في النار بذنبه الذي تراه بعينك منه ولا تنهاه عنه، ولا يمنعك اذا نهيته ان تكون شريفه واخيره وجليسه من غير نصر. سبب لعنة بني اسرائيل من قبل. فالبليه في السكوت، البليه كل البليه تحتاج الى توبه. سكوتنا على المنكرات يحتاج الى توبه جماعيه، توبه منا جميعا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في الدعوه وتبليغها وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله ما خطبنا ولا دروسنا بشيء في جانب هذا الفساد. يحتاج الى تحرك من كل احد. هذا هو السبيل ولا سبيل سواه. لاننا بنذهب الى بعيد ونفكر بعيدا والامر هل يمزح. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. هذا سبيل محمد وصحبه ومن تبعه باحسان اليوم الدين، ومن يتبعونه الى ان يدخلوا الجنة ليس الا خليلا وليس الا بطريقته وسبيله. عباد الله، لا تنشغلوا عن هذا الامر العظيم بامور وعروض، بافكار قد تصح وقد لا تصح، لكن هذا هو السبب او هذا هو العلاج. عباد الله، اولى باصحاب الهمم والمصلحين والصادقين ان ياخذوا بهذا العلاج الحقيقي. دعونا من المسكنات، دعونا من الحلول المزعومه الموهومه التي تعتمد على تقديرات، وامسكوا بالحلول الحقيقيه. قل هذه سبيلي ادعو الله. يا قوما اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء، اولئك في ضلال مبين. عباد الله، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا تعرض عليهم شرع الله يردونه، فاخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أتدرون ما مكر الله؟ نبقى نأكل ونشرب ونهر النيل يظل يجري، ونزرع فتخرج الزروع، وهو التعليم ماشي وهو الاقتصاد ماشي والدنيا ماشية وجميل خالص، والله يمد لنا في العذاب مدا. هذا هو مكر الله، أن ترى أن الله لا يزال يحلم بك ويعطيك وأنت لا تطبق شرعه ولا تقيم دينه ولا تتوب ولا تستغفر من الذنوب التي جرأت بها عليه. قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم إن كيدي متين. إخواني، تعالوا نتآلف على دين الله ونتوب توبة نصوح لنا وللأمة، ونخرج لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. المعروف الذي أمر الله به، البين الواضح، والمنكر الذي ومصالحنا وهيئاتنا ومؤسساتنا. تعالوا نكون أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، كما وصف الله أهل النصرة لهذا الدين. تعالوا نناصح كل مسلم نرده إلى الحق، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تعالوا ننظر إلى الأحداث بنظرة شرعية مقرونة بالكتاب والسنة، لا لأقوال صحفيين ولا مثقفين، ليست نظرة مادية بل النظرة التي أمر الله أن ننظر بها، إلى أن المرض هو الذنوب والمعاصي، وأن العلاج هو التوبة النصوح، وأن السبيل إلى ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا ينصرن الله من ينصره حينئذ. عباد الله، لابد أن ننظم الأزهر والأوقاف والجماعات الإسلامية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التي قامت بتنمية المجتمع، جماعات وأسراب وأفواج، ناصحين عاملين بكتاب الله يخرجون بالناس يدعونهم إلى المعروف وينهوهم عن المنكر. يكون هذا واجبا من واجبات أئمة المساجد، يكون هذا واجبا لعلمائهم ودعاتهم وطلبة العلم. الجميع يخرج في هذا يقصد إلى الله توبة النصوح. هذا أولى بكثير من مليونية لثورة لمصالح دنيا قليلة أو كثيرة، كبيرة أو صغيرة، بل ثورة على ذنوبنا ومعاصينا، وتوبة نصوح على كل صغير وكبير يفضل رب العزة في رعية أو حكام، في أفراد أو في جماعات أو في مؤسسات، بالحكمة والموعظة الحسنة على النحو الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنه. ولي بكل ولي أمر أن يرجع اليوم الآن الساعة فينظر في بيته ألوان المنكرات أو المخالفات أو التفريط في صلوات أو في زكوات، ينظر في حال نفسه لما أخر نفسه عن حج بيت الله، ينظر في نفسه لما لا يصل أرحامه ولا يبر والديه، ينظر في أحواله لما لا يحسن إلى جاره، فإن النبي وصى بجاره حتى ظن أن جبريل سيوليه. عباد الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، توبوا إلى الله توبة النصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأذكركم كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح أن من هدي سبيل ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يعد له في المجلس الواحد، في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهذا هو الموضوع الذي نتكلم عنه، النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة استغفار وتوبة. أنا أقول نحتاج إلى استغفار ولو مرة في كل مجلس، ولو مرة في كل مجلس وفي كل خرجة أو دخلة مرة، وليست 100 مرة. فنحن نحتاج إلى عشرات التوبات ومئات الاستغفار، بل وأضعاف أضعاف ذلك، لأن ذنوبنا كثيرة. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ولا تؤاخذنا بما